أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آل محمد. أما القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من أمور، أحدها كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الإمارة للواقع وإن لم يعلم بذلك المكلف. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: وحيث جربنا الكلام إلى التعبد بالإمارات الغير العلمية، فنقول تارة أن ملاك الحجية في الإمارات الغير العلمية هو من باب الطريقية المحضة، أي أن الشارع إنما جعل الحجية لهذه الإمارة باعتبار كاشفيتها وليس إلا، ومن هنا فجعل الحجية إنما يكون للإرشاد إلى أن هذا الطريق موصل إلى الواقع. الشيخ ظاهرا صحته مو تمام. بل سعادكم الله. الثاني أن يكون ذلك لمدخلية في ذلك، يعني أن جعل الحجية للإمارة توجد مصلحة، توجد تتدارك بها مصلحة فائتة. إذن ليس الغرض منها فقط الإرشاد إلى أنها كاشفة عن الواقع، بل أن هناك مصلحة، وبيان المصلحة سيأتي من المصنف بعد ذلك. أما القسم الأول وهو جعل الحجية للإمارة من باب الطريقية المحضة، فهنا يقول المصنف أن الصور المتصورة في المقام ثلاث: الصورة الأولى أن نعلم أن أو أن يعلم الشارع، لا فرق، أن يعلم الشارع أن هذه الإمارة التي جعل الحجية لها هي دائم المطابقة، دائمة المطابقة للواقع الخارجي دون القطوع التي تحصل للمكلف من الأسباب المختلفة. فرض معقول ليس بمستحيل. الشارع عندما يجعل الحجية لخبر الواحد يعلم أن خبر الواحد في كل الموارد، خبر الثقة، مطابق للواقع الخارجي، بخلاف القطوع التي تحصل للمكلف فإنها في الأعم الأغلب تكون مطابقة للواقع الخارجي، وفي بعض الأحيان تكون ماذا؟ تكون جهلا مركبا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية بالعكس، وهو أن يعلم المولى أن الإمارة التي جعلت لها الحجية غالبة المطابقة للواقع الخارجي بخلاف قطع المكلف فإنه دائم المطابقة للواقع الخارجي. الصورة الثالثة أن تكون الإمارة وأن يكون قطع المكلف مو علمه ها وأن يكون قطعه كلاهما غالب المطابقة للواقع الخارجي، ولكن الإمارة أكثر غلبة للمطابقة من قطع المكلف. هذه هي الصور الثلاثة المتصورة في المقام: أن نفرض أن الإمارة دائم المطابقة بخلاف القاطع لوجود الجهل المركب، أن نفرض أن القاطع دائم المطابقة بخلاف الإمارة، أن نفرض أن كليهما ليس دائم المطابقة بل غالب المطابقة، ولكن الإمارة أكثر غلبة من القطع الحاصل للمكلف. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: في الصورة الأولى والثالثة لا إشكال ولا شبهة أن الشارع يجب عليه أن يجعل الحجية لخبر الثقة، أما في الأولى فواضح لأنه دائم المطابقة للواقع، وأما في الثانية فأيضا واضح لأنه وإن فرض أن الخبر ليس دائم المطابقة ولكن القاطع ماذا؟ أقل مطابقة من خبر الثقة. فهنا يجب على المولى في هذين الفرضين أن يجعل الحجية لخبر الثقة لهذه الإمارة غير العلمية. أما في الصورة الوسط في الصورة الثانية فإنه يقبح على المولى أن يجعل الحجية لخبر العادل للإمارة غير العلمية. لماذا؟ لأنه إذا كان الطريق مفتوحا والمفروض انفتاح باب العلم وأنه دائم المطابقة للواقع الخارجي، جعل الحجية لخبر العادل هذا معناه أنه يفوت عليه الواقع ولو بدرجة 1%، وهذا قبيح. فإذا بناء على الطريقية المحضة نقول بأنه المولى إذا علم أن الإمارة دائمة المطابقة أو أنها غالبة المطابقة ولكن أكثر من القطع الحاصل للمكلف فيجب جعل الحجية، وأما بناء على أن الإمارة غالبة المطابقة والقطع هو دائم المطابقة فهنا يقبح جعل الحجية. قال: أما القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من أمور، أحدها كون الشارع العالم بالغيب، هذا من قبيل العلة باعتبار أنه نحن نتكلم في مثل هذا الشارع الذي يعلم الغيب مطلقا، كون الشارع العالم بالغيب. طبعا إن شاء الله في الفلسفة الإسلامية في الفلسفة الإلهية هناك سيتضح بأن الغيب أيضا على قسمين: غيب نسبي وغيب مطلق. الحق سبحانه وتعالى عالم بالغيب المطلق وبالغيب النسبي. الغيب النسبي هو ما بالنسبة لي ولك غائب، أما بالنسبة لأولياء الله ليس غائبا. عالم الغيب والشهادة يعني عالم الآخرة بالنسبة إلينا غيب، ولكن بالنسبة لأئمتنا أيضا غيب أم شهادة بالنسبة إليهم؟ لا، شهادة بالنسبة، بالنسبة لي ولك غيب، أما بالنسبة لغيري قد يكون شهادة. ولكن هناك غيب آخر وهو الغيب المطلق، وهو الذي لم يطلع على سره المكنون أحد، ذاك هو الغيب المطلق ولا يوجد في قباله شهادة. كون الشارع العالم بالغيب عالما بدمام موافقة هذه الإمارات الغير العلمية للواقع، وإن لم يعلم المكلف بذلك، يعني لم يعلم المكلف بدوام مطابقتها للواقع الخارجي، طبعا في قبال ماذا؟ في مقابل قطوع المكلف التي تكون هي غالبة المطابقة، يعني المولى يرى فيها بعض الجهل المركب. الثاني كون الإمارات الغير العلمية في نظر الشارع غالب المطابقة، في قبال ماذا؟ في قبال قطع المكلف الذي هو دائم المطابقة، هذه معكوس عكس الصورة الأولى. الثالث كون الإمارات غير العلمية في نظره أغلب مطابقة، أغلب مطابقة مقصود يعني ماذا؟ يعني كلاهما غالب المطابقة مدائم المطابقة، ولكن الإمارات غير العلمية أغلب. من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع لكون أكثرها، يعني من العلوم الحاصلة لكون أكثر تلك العلوم الحاصلة في نظر الشارع جهلا مركبا. والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسلوك الإمارة، يعني لا بد من جعل الحجية للإمارة في الفرض الأول والثالث، ولو مع عدم ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقطع، مو من الأسباب المفيدة للعلم، حتى لو كان الإنسان قادرا على القطع، ولكن حيث أن قطعه فيه جهل مركب إما في الصورة الأولى وإما في الصورة الثالثة، فهنا يجب جعل الحجية لخبر الواحد. والثاني لا يصح جعل الحجية لخبر الواحد. لماذا؟ إلا مع تعذر باب العلم رحمة الله تعالى عليه، هناك عبر المفيد للقطع وهناك عبر ماذا؟ تعذر باب العلم، يعني إذا كان باب العلم منفتحا على مصاحي يعني دائم المطابقة، الإمارة تكون ماذا؟ غالب المطابقة، فعند ذلك لا معنى لأن تجعل الحجية لخبر الثقة، لأنه قد يفوت ولو أمرا نادرا ولو بعض الأحكام النادرة على المكلف بلا مسوغ بلا أن يتدارك أيضا. والثاني لا يصح، يعني الصورة الثانية، إلا مع تعذر باب العلم، لأن تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر من دون تدارك ذلك الفائت بشيء يعتبر قبيحا عند العاقل، فتأتي شبهة الانقباء. هذا تمام الكلام بناء على الطريقية. وأما بناء على السببية، المراد من السببية هو أنه بنحو العموم هو أن هناك مصلحة في جعل الإمارة غير العلمية يتدارك بها ما فات من المصلحة على المكلف في الواقع. إذن يوجد شيء إضافي فيما يرتبط بباب السببية. شبهة ابن قبة قال بأنه إذا قلنا بحجية خبر الواحد يلزم تفويت المصالح والإلقاء في المفاسد، يلزم تحريم الحلال وتحليل الحرام، وهذا معناه إلقاء المفسدة في المكلف أو تحريمه ماذا؟ من مصلحة فاتت عليه. خب إذا قلنا أنه في الإمارة التي جعلت حجة يتدارك بها ما فات من تلك من المصلحة الفائتة، يتدارك بها تلك المفسدة التي وقع فيها المكلف، عند ذلك بعد شبهة ابن القبة لا تأتي. من هنا نقول أنه في باب السببية أكو شيء إضافي على الواقع، بخلافه في باب الطريقية لم يكن شيء إلا الطريق إلى الواقع والكشف عن الواقع، هنا شيء يضاف على الواقع يتدارك بها مصلحة الواقع. هذه السببية صورت في كلماتهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسمى في كلمات المرزى النائيني بالتصويب الأشعري، هذه في كلمات العامة مو موجود هذا التقسيم. المرزى النائيني عندما تكلم في التصويب قسم هذا التصويب إلى التصويب الأشعري وهو المنسوب إلى الأشاعرة، التصويب المعتزلي وهو المنسوب إلى المعتزلة، والتصويب الإمامي إن صح التعبير وهي المصلحة السلوكية. أما التصويب الأشعري فهو أن يقال بأن المولى أساسا لا أحكام له في الواقع تشمل العالم والجاهل على السواء، وإنما أحكامه الواقعية مختصة بالعالم من أول الأمر. من أول الأمر المولى لا حكم له بالنسبة لمن شك في حكمه الواقعي، يقول أساسا أنت لا حكم لك عندي في اللوح الواقعي، مو أنه لك حكم في الواقع ولكنه أنت معذور في تركه مثلا، لا حكم لك في الواقع. وهذا معنى قولهم أن الأحكام الواقعية في اللوح المحفوظ مختصة بالعالمين بها. فس هذا الشاك هذا الجاهل، بس أنا ما أدري بعد هؤلاء عندما قالوا أن الجاهل والشاك لا حكم له لعد لماذا يجب عليه أن يبحث عن الإمارة؟ أنا عندما أشك في الحكم الواقعي إذن ماذا؟ لا يوجد في حقي حكم واقعي، خب لماذا أبحث عن الإمارة؟ لأرى أن مؤدى الإمارة وجوب الجمعة لو وجوب الظهر، فأنا لا حكم عندي في الواقع، فإذا لا حكم لماذا يجب علي أن أبحث أن مؤدى الإمارة علي وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الظهر؟ لا وجوب للظهر ولا وجوب للجمعة. هسه لابد للإجماع مثلا، هسه ما أدري الدليل للإجماع على أنه هذا الجاهل أيضا مكلف، ولكن أنتم تقولون أنه لا تكليف له، لا مكلف بماذا؟ فلهذا قالوا أن التصويب الأشعري تصويب ماذا؟ تصويب محال، لأنه أنت من جهة تقول أنه لا تكليف له من واقع، من جهة تقول أنه مكلف بتحصيل تكليفه بالإمارة، فما أدت إليه الإمارة فهو حكمه. فهنا على أي الأحوال، فلهذا في هذا التصويب يقولون يلزم الدور، لماذا؟ لأنه أنت تبحث عن ماذا مع أنه لا يوجد شيء في الواقع تبحث عنه. على أي الأحوال بغض النظر عن هذه الإشكالات، التصويب المعتز الأشعري هو الذي يقول أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها. سنأتي إلى هذا الجاهل الشاك الظان، قامت عنده الإمارة تارة أن هذه الإمارة موافقة لحكم العالم، وأخرى أن الإمارة ماذا؟ مخالفة لحكم العالم. افترض أن حكم العالم في يوم الجمعة ماذا؟ صلاة الظهر. فسأل الآن هذا الجاهل الشاك الإمارة أدت به إلى ماذا؟ إلى وجوب صلاة الجمعة، فهنا هذه الإمارة مخالفة ماذا؟ للحكم الواقعي بالنسبة إلى العالم. افترض أن هذا الشاك والجاهل أدت به الإمارة إلى وجوب صلاة الظهر، هذه الإمارة تكون ماذا؟ موافقة لحكم الواقع، موافقة لحكم العالم. إذن سواء قلنا، التفتوا جيدا، سواء قلنا أن الإمارة أدت إلى حكم موافق لحكم العالم أو أدت إلى حكم مخالف لحكم العالم، الإمارة هي التي تحدث حكما لهذا الجاهل، لأن المفروض أن هذا الجاهل لم يكن هناك حكم في حقه. إذن في هذا القسم من التصويب الإمارة هي التي تحدث التكليف بالنسبة إليه، سواء كان ذلك التكليف الحادث بالإمارة موافقا لحكم العالم أو كان ماذا؟ مخالفا لحكم العالم، لا فرق في ذلك، لأن المفروض أن الحكم في الواقع مختص بالعالم والجاهل لا حكم له. إذن فالإمارة هي التي أحدثت في هذا المتعلق مصلحة في الفعل، سواء كان هذا المتعلق هو الواجب بالنسبة إلى العالم أو لم يكن هو الواجب بالنسبة إلى العالم، سواء الإمارة وافقت حكم العالم أو لم توافق حكم العالم، هي التي تحدث الحكم بالنسبة إلى جاهل. قال أحدها، وأما القسم الثاني وهو السببية، وأما القسم الثاني فهو على وجوه متعددة، ولكن لعل المصنف يشير إلى ثلاثة أو أربعة منها. الوجه الأول أن يكون الحكم مطلقا. هذا الإطلاق أنا وجدت في الحواشي بعض يقول المراد من الإطلاق يعني مراتب الحكم المتعددة، لأنه هناك بحث بين الأعلام أن مراتب الحكم أربعة كما ذهب إليه صاحب الكفاية: اقتضاء وإنشاء وفعلية وتنجس. مراتب الحكم ثلاثة، مراتب الحكم اثنين. بحث بين المحققين أن مراتب الحكم ما هي. فهنا عندما نقول أن يكون الحكم مطلقا يعني بكل مراتبه حتى مرتبة الاقتضاء والإنشاء، أو مراد من الإطلاق يعني أن يكون حكم الجاهل ماذا؟ تابع للإمارة، سواء كان ذلك الحكم التي أدت إليها الإمارة مطابقا لحكم العالم أو كان ماذا؟ مخالفا لحكم العالم. هذا أن يكون الحكم مطلقا يعني أعم من أن يكون مطابقا لحكم العالم أو موافقا لحكم العالم. من يحدثه لنا؟ الإمارة تحدثه لنا في هذا القسم، لأن المفروض أن الجاهل لا حكم له في الواقع. طبعا هذا إنما نقوله باعتبار أنه سيأتي في القسم الثاني أن الإمارة إن كانت موافقة للواقع فلا تحدث شيئا، إذا كانت مخالفة للواقع تحدث شيئا. التفتوا ما هو الفرق؟ في التصويب المعتزلي هناك نقول أن الإمارة في حال مخالفتها للواقع تحدث حكما لمن قامت عنده الإمارة، أما في حال مطابقتها لحكم الواقع لا تحدث شيئا. أما هنا ماذا؟ في القسم الأول سواء طابقت حكم العالم أو لم تطابق حكم العالم فالإمارة هي التي تحدث الحكم للجاهل، ولعله هذا هو الأولى، لأنه هناك سنأتي ونقول أن الحكم تابع يعني حكم المكلف تابع للإمارة، يعني تحدث الإمارة شيئا إلى المكلف إذا كانت الإمارة مخالفة للواقع، أما إذا كانت موافقة للواقع فلا تحدث شيئا، لأن الحكم مشترك بين العالم والجاهل. على أي الأحوال أن يكون الحكم مطلقا يعني بمراتبه، أو أعم من أن يكون موافقا لحكم العالم أو مخالفا لحكم العالم، تابعا لتلك الإمارة التي قامت عند المشهد أو عند المكلف، كل ما قامت الإمارة عليه فهو حكم الجاهل في هذا التصويب، سواء وافق حكم العالم أو لم يوافق حكم العالم، بحيث لا يكون في حق الجاهل. وهذا لعله يؤيد المعنى الثاني من الإطلاق الذي ذكرناه، لا كما ذكره في حاشية الاعتمادي أن الإطلاق يعني لمراتبه، بل المراد من الإطلاق يعني أن الإمارة تحدث الحكم سواء كان مطابقا لحكم العالم أو كان مخالفا لحكم العالم. بلي لا حكم له لأن هذا الجاهل لم يكن عنده حكم من أول الأمر، لأن المفروض أن الأحكام مختصة ماذا؟ بالعالم. إذن هذا الجاهل كان له حكم حتى حكم العالم لم يكن له. إذن الآن عندما أدت الإمارة إلى شيء حتى لو كان موافق لحكم العالم فلم يكن موجودا أحدثته هي، بخلافه في القسم الثاني فإنه إذا كان موافقا لحكم العالم لا تحدثه، موجود من أول الآن. قال بحيث لا يكون في حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الإمارة وعدمها حكم، بقطع النظر عن هذه الإمارة وعدم هذه الإمارة الجاهل لا حكم له. خب هنا يأتي هذا السؤال، خب إذا كان الجاهل لا حكم له لعد مكلف بماذا؟ أخر يبحث عن ماذا؟ هذا الذي يطلب شيئا خب لابد أن يكون لمطلوبه ثبوت ونوع من أنحاء الثبوت. خب إذا أنتم تقولون لا مكلف في الواقع لا تكليف في الواقع، إذن يطلب ماذا؟ كل طلب يحتاج إلى مطلوب عن وجود هذه الإمارة وعدمها حكم، فتكون الأحكام الواقعية بناء على هذا التصوير مختصة في الواقع بالعالمين بها. خب هنا والجاهل، هنا لعله هذه العبارة وإن لم أجد في كلمات المحشين لها إشارة إلى هذا، الشيخ رحمة الله تعالى كأنه يريد أن يجيب عن هذا الإشكال الذي أشكلته، مو أنا أشكلته وإنما أشكل في كلماتهم على التصويب الأشعري. إذا لم يكن في حكم العالم في حكم الجاهل حكمون، لعد الجاهل يبحث عن ماذا؟ التفتوا جيدا، كأن الشيخ يريد أن يقول في هذا التصويب، التفتوا جيدا نكتة لم أجدها في كتبهم، كأنه يريد أن يقول الشيخ أن هذا مكلف ولكن مكلف تكليفه غير معين، إنما هو مأمور بأن يبحث في الإمارة ليرى أن حكمه حكم العالم أو أن حكمه حكم غير العالم. هذا الجاهل مكلف ولكن الإمارة تقول له ماذا؟ أن حكمك حكم موافق للعالم يعني حكم العالم، أو أن حكمك ماذا؟ حكم مخالف لحكم العالم. الشيخ كأنه يريد أن يشير إلى هذا، التفتوا للعبارة، والجاهل مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده، الجاهل على ماذا؟ على حكم العالمين. خب على حكم العالمين لعد لماذا لا حكم له؟ العبارة فيها دقة، والجاهل مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده على حكم العالمين، يعني حكمه تفضل. لا، والجاهل مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده، أنا بدي أقول هذا، أنا بينت هالمطلب ذكرت غير شيء أنا. لا لا لا، هذه على حكم العالمين، على حكم العالمين متعلق بالقيام، نريد أن نقول مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده على حكم العالمين، هذا لا، والجاهل خبره لا حكمه، لا حكمه، بس نريد أن نقول بأنه مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده على حكم العالمين، لماذا على حكم العالمين؟ لا مو على حكم العالمين. بس انتوا احذفوا هاي الجملة، والجاهل لا حكم له، هذه الجملة شنو محلها من الإعراب؟ مع احسنتم اعتراض لأي غرض، المفروض انه لا حكم له مطلقا، لا على حكم الجاهل لا على حكم العالم ولا على غير حكم العالم. لماذا جاء الشيخ بهذه الجملة المعترضة هنا؟ يريد ان يقول بأن الجاهل مكلف لكن تكليفه ماذا؟ أحسنته. هسه هذه الإمارة إما أن توصله إلى حكم يطابق حكم العالم، وإما أن توصله إلى حكم ماذا؟ يخالف حكم العالم، ولكنه مكلف لا بد أن يبحث. وآخر يبقى ذاك السؤال قائم، وهو أن الجاهل إن لم يكن له حكما في الواقع لعد مكلف بماذا؟ يقول الشيخ أنه مكلف بالبحث عن الإمارة. هسه هذه الإمارة إما أن توصله إلى حكم موافق لحكم العالم، يعني تحدث له حكما مطابقا لحكم العالم، لأن المفروض من الأول لا حكم له، أو ماذا؟ أو أنه تحدث له حكما مخالفا لحكم العالم. والجاهل مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده على حكم العالمين، الجاهل لا حكم له. هذا تصوير في التصويب المعتزلي الأشعري. تصوير آخر أقوه في التصويب الأشعري، وهو أن يقال بأن هذا الجاهل له حكم عند الله، ولكن على نحو الشرط المتأخر، مو أنه له حكم لا بد أن يبحث عنه، لا، الله وضع في حقه حكما هو مؤدى الإمارة، لأن الله يعلم أن أي إمارة تقوم عند المجتهد. فلو كان يعلم أن يعلم الله سبحانه وتعالى أن 100 مجتهد سيختلفون في هذه المسألة على 100 قول، وضع للمكلفين 100 قول في هذه المسألة. الله سبحانه وتعالى عنده 100 حكم في لوح الواقع، لأنه هو شرع في الواقع ما أدت إليه إمارات المجتهدين، وإمارة هذا المجتهد أدت إلى الوجود، إمارة هذا المجتهد إلى الحرمة، وهكذا التفصيلات الأخرى. فإذا عندما نقول لا حكم له، تارة لا حكم له أصلا، وأخرى له حكم، ولكن ذلك الحكم الذي أدت إليه إمارة المجتهد. فلهذا يقول والجاهل لا حكم له، أو محكوم بما يعلم الله أن الإمارة تؤدي إلى ذلك الشيء. وهذا القسم من التصويب باطل قطعا واقعا، إن لم نقل أنه محال، لأنه في كلمات الأصوليين هذا التصويب المحال، مو فقط التصويب الذي هو مجمع على بطلانه، بل تصويب محال للنكتة التي أشرت إليها، وهي أنه إذا لم يكن هناك تكليف في حق الجاهل لحد يبحث عن ماذا الإمارة تقوم على ماذا. وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة. أهل الصواب هم مخطئة، هم أهل الصواب هم مخطئة. وقد تواتر بوجود الحكم، رحمة الله على الشيخ، وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى هنا يشكل على عبارة الشيخ، يقول لم نرى تلك الروايات المتواترة التي يقول عنها الشيخ رحمة الله تعالى أنها تواترت على اشتراك حكم العالم والجاهل، ولكنه بلي حتى بعض يعدها بعدد الأصابع يعني. إلا أنه صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه في مقدمات الحدائق في الفوائد التي ذكرها هناك يذكر جملة من الروايات التي دلت على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. لعله نظر الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى تلك الروايات التي فيها مناقشات طويلة وعريضة على أي لحظة. بلي أنا فقط نقلت مو بصدد التقييم أنه صاحب الحق مع صاحب الكفاية ومع الشيخ، إن شاء الله في بحث في محله إن شاء الله نقيم أنه الحق مع من. بلي ماذا يقول؟ أنا بدي أقول بأنه نعم إلا موجود، إلا أن يستدل بإطلاقات الأخبار، هذا بحث آخر، إلا أن يستدل بشكل آخر. سيد الخوئي في كتبه الأصولية جميعا يشكل على هذه العبارة، يقول بأنه وين هذه الروايات المتواترة التي يقول عنها الشيخ أنها تواترت الأخبار والآثار على اشتراك حكم العالم، على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل على أي الأحوال. الثاني وهو أن يدعى أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. نحن نلتزم بأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. مشتركة بأي درجة؟ يقول مشتركة بنحو الاقتضاء والشأنية، ولكن هي فعلية في حق العالم وليست بفعلية في حق الجاهل، بل هي شأنية، يعني المقتضي والإنشاء تام بالنسبة إلى الجاهل، ولكنه إذا علم به يكون فعليا ويجب عليه الامتثال ويكون منجزا، أما إذا لم يعلم به فلا يكون فعليا ولا يجب عليه الامتثال. فالأحكام الواقعية صلاة الظهر مثلا هي مشتركة بين من علم بوجوب صلاة الظهر وبين من لم يعلم بوجوب صلاة الظهر. بأي مقدار مشتركة؟ بنحو المصلحة والمفسدة والإنشاء، كلها موجودة ثبوتا موجودة، ولكن فعلي عليه يجب عليه الامتثال؟ نقول لا، فعلية الحكم الواقعي مقيدة بعدم قيام إمارة على الخلاف. فإذا قامت إمارة ظنية على الخلاف يتغير الحكم الواقعي بالنسبة إليه. يعني أن الإمارة الظنية القائمة على الخلاف تحدث مصلحة في متعلقها تزاحم مصلحة الواقع، فيتضمحل مصلحة الواقع أو تزول مفسدة الواقع. إذن في الرتبة الأولى نقول أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، ولكن بأي درجة مشتركة؟ بين في الإنشاء، في الاقتضاء والإنشاء. في الفعلية نقول في حق العالم فعلية وفي حق الجاهل مقيدة بعدم قيام إمارة على الخلاف، فإذا قامت إمارة على الخلاف فيتغير الحكم الواقعي وتضمحل المفسدة الواقعية ويحل محلها ماذا؟ هذا الوجوب الذي تحقق لصلاة الجمعة بعد أن كانت صلاة الظهر هي الواجبة، أو بعد أن كانت صلاة الجمعة محرمة في الواقع. إذن عندما تقوم إمارة ظنية على الوفاق مو على الخلاف، هذه تحدث حكما جديدا للجاهل لأنها نفس الحكم الواقعي، نفس الحكم الواقعي. متى الإمارة الظنية تحدث حكما جديدا؟ إذا قامت على خلاف الواقع، وهذا هو فرق مهم بين الوجه الثاني أول والوجه الثاني. الوجه الأول الفرق بينهما، بين الوجهين، أنه هناك لا أحكام مش للجاهل مطلقة، هناك توجد أحكام للجاهل. الفرق الثاني هو أن الإمارة الموافقة هناك والمطابقة لحكم العالم تحدث شيئا، ولكن هنا الإمارة المطابقة والموافقة للواقع ماذا؟ لا تحدث شيئا. نعم الإمارة المخالفة تحدث مصلحة جديدة على خلاف الواقع. فلهذا قال الثاني أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الإمارة، مو الحكم الاقتضائي الشأني. الحكم الاقتضائي الشأني مشترك بين العالم والجاهل، بمعنى أن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل لولا قيام الإمارة على خلاف الواقع، فالإمارة المطابقة ماذا؟ لا تحدث شيئا. إذن هنا اتضح لنا أن الإمارة عندما تحدث، متى تحدث شيئا؟ إذا كانت مخالفة للواقع. أما هناك تحدث شيئا سواء كانت موافقة لحكم العالم أو كانت مخالفة لحكم العالم، بحيث يكون قيام الإمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم، لكون مصلحة سلوك هذه الإمارة، هذه المصلحة غالبة على مصلحة الواقع. صلاة الظهر فيها 50 درجة مصلحة، ولكن إذا قام الإمارة على وجوب الجمعة، الجمعة فيها 70 درجة من المصلحة. إذن فالحكم الواقعي فعلي في حق من؟ في حق غير الظان بخلافه. أما العالم بالحكم الواقعي أو الظان بالحكم الواقعي الموافق فهو ماذا؟ فهو فعلي في حقهما، والإمارة لا تحدث شيئا بالنسبة إليهما. هسه شوفون دائرة التصويب هنا ضاقت، هناك دائرة التصويب هاي كانت واسعة. هناك كان يقول أساسا هذول الجهال والشاك لا حكم له، هنا لم يلتزم بذلك، قال يوجد حكم. ثم عندما قال بالتغيير الحكم الواقعي غيره بأي مقدار؟ بمقدار المخالفة للواقع، قال هذا الذي يغير لا أكثر من ذلك. فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه وشأني في حق الظان بخلافه، بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لولا الظن على خلاف ذلك الحكم الواقعي. وهذا أيضا كالأول، في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه. هذا الوجه يشترك مع الوجه الأول في ماذا؟ في أن الظان بالخلاف كيف هنا كانت تحدث مصلحته، هنا أيضا ماذا؟ تحدث مصلحة. هنا الظان بالخلاف، الإمارة تحدث مصلحة للمتعلق، نعم هنا أتم كانت تحدث مصلحة للمتعلق، هذا جهة الاشتراك. جهة الفرق ما هي؟ جهة الفرق هناك الظان بالخلاف كان أيضا تحدث مصلحة، الظان بالوفاق كان أيضا تحدث مصلحة، ولكن هنا الظان بالوفاق بعد ماذا؟ لا تحدث مصلحة، بل هو نفس الحكم الواقع. فلهذا قال فالحكم، وهذا أيضا يعني الوجه الثاني كالأول في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه. لماذا شيخنا يقول؟ لأن الصفة المزاحمة اسم المفعول، لأن الصفة المزاحمة كالمفسدة الموجودة في الواقع أو المصلحة الموجودة في الواقع وقامت إمارة على الحرمة مثلا أو بالعكس، لأن الصفة المزاحمة بصفة أخرى، تلك الصفة المزاحمة لا تصير منشأ لحكم بعد تضمحل مفسدتها. إذا كانت الجمعة في الواقع فيها مفسدة عندما قامت الإمارة على وجوب الجمعة بعد الكسر والانكسار، بعد لا تبقى المفسدة الواقعية، فيسقط التحريم أيضا، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا سقطت المفسدة سقط التحريم، لأنه لا يعقل أن يكون على متعلق واحد حكمان متضادان، هم فيه مفسدة وتحريم وهم فيه مصلحة ووجوب، لا تصير منشأ لحكم. والشاهد على ذلك مثال، فلا يقال للكذب النافع أنه قبيح واقعا، الكذب في الواقع فيه مفسدة فيكون حرام، ولكن إذا زاحمته مصلحة أخرى، صفة أخرى مزاحمة لتلك الصفة وهي النفع الموجود لإنجاء المؤمن مثلا، عند ذلك ماذا؟ بعد تزول تلك المفسدة الواقعية للكذب فتكون ماذا؟ فتكون واجبة. فلا يقال للكذب النافع أنه قبيح واقعا. والفرق هذا الآن عندما قال وهذا أيضا كالأول بين وجه القرب، الآن يريد بين وجه الفرق بين الوجه الثاني والوجه الأول. والفرق بين الوجه الثاني وبين الوجه الأول بعد اشتراكهما، وجه الاشتراك بيناه، بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، مشتركان في هذه الجهة، هذه تحدث وتلك تحدث، وفي هذه الجهة أكو فرق، نقول نعم في هذه الجهة أكو فرق، لأنه هناك للجاهلي في الأول لم يكن حكم، ولكن هنا للجاهلي كان حكم، ولكن عندما قامت الإمارة على الخلاف غيرت الواقع. يعني هناك سالبة بانتفاء الموضوع، وهنا ماذا؟ سالبة بانتفاء المحمول. واضح؟ إذن حتى في هذه الجهة الاشتراك أيضا أكو جهة اختلاف. والفرق بين الوجه الثاني والأول بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، مع حفظ هذا الفرق أنه في الأول من باب السالب بانتفاء الموضوع، وفي الثاني من باب السالب بانتفاء المحمول، الفرق ماذا؟ أن العامل بالإمارة المطابقة هنا حكمه حكم العالم، لا تحدث مصلحة هنا في الوجه الثاني، ولم يحدث في حقه في الوجه الثاني بسبب ظنه حكم، بخلافه في الوجه الأول حتى العامل بالإمارة المطابقة أحدثت في حقه ماذا؟ ذلك الحكم، حتى ذلك الحكم الموافق للعالم، لأن المفروض أنه لم يكن له حكم في الواقع. أن العامل بالإمارة، والفرق أن العامل بالإمارة المطابقة هنا في الوجه الثاني حكمه حكم العالم، ولم يحدث في حقه بسبب ظنه حكم، بخلافه هناك فإن حكمه ليس حكم العالم، بل أحدثت الإمارة الموافقة شيئا جديدا. نعم هنا في الوجه الثاني، نعم كان ظنه بماذا؟ بالموافقة، كان ظنه المطابق مانعا عن ماذا؟ مانعا عن ذلك المانع الذي هو الظن بالخلاف. أخذ نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن الحكم الواقعي مقيد بعدم الظن بالخلاف، فإذا الظن بالخلاف مانع عن فعلية الحكم الواقعي. إذا كان هناك ظن بالوفاق يكون مانعا عن هذا المانع، لأنه حصل ظن بالوفاق فيمنع الظن بالخلاف. واضح المطلب؟ إذن قال نعم كان ظنه، يعني المطابق، مانعا عن ياهو، عن المانع، المانع عن الحكم الواقعي ماذا كان؟ الظن بالخلاف. والظن بالوفاق يمنع عن الظن بالخلاف. فسيبين المانع ما هو عن الحكم الواقعي، وهو أي المانع، هذا المانع الثاني، وهو أي المانع، وهو الظن بالخلاف. فالظن بالوفاق يكون مانعا عن حصول الظن بالخلاف. هذا تمام الكلام في القسم الثاني. ياهو اي بلي قول العلامة اللي قرأناه فيما سبق سنشكل عليه بلي. نعم. الثالث ألا يكون، هذه هي المصلحة السلوكية التي قال بها الشيخ وحاول أن يجيب بها عن الشبهة التي أثارها ابن قباب. في الوجهين الأول والثاني، التفتوا لهالنقطة، في الوجهين الأول والثاني الإمارة سواء كانت موافقة أو مخالفة كما في الوجه الأول أو مخالفة كما في الوجه الثاني أحدثت مصلحة في متعلقها، أليس كذلك؟ في الوجه الأول والثاني الإمارة أحدثت مصلحة في متعلقها، فصارت صلاة الجمعة متصفة بأنها ماذا؟ فيها مصلحة، والمصلحة تستلزم الوجود. الشيخ يدعي رحمة الله تعالى عليه، نحن ندعي السببية، ولكن لا نقول أن المصلحة بعد قيام الإمارة مركز المصلحة هو المتعلق. بعد أين مركز المصلحة؟ يقول سلوك الإمارة، العمل على طبق الإمارة فيه مصلحته، مو أن صلاة الجمعة تكون فيها مصلحة، حتى إذا كانت صلاة الجمعة في الواقع حرام تجتمع المصلحة والمفسدة على شيء فيقع التنافي بينهما، فأنتم تضطرون ماذا؟ تقولون بأن الحكم الواقعي يتغير أو أنه لا حكم واقعي بالنسبة إلى الجاهل. النقطة المهمة، الشيخ يقول أن مركز المصلحة هنا مو متعلق الإمارة وإنما سلوك الإمارة، يعني العمل على طبق الإمارة فيه مصلحة. صلاة الجمعة ماذا؟ صارت هي مركز لتعلق المصلحة، يقول لا، صلاة الجمعة باقية على حكمها الواقعي من المفسدة إذا كانت محرمة. نعم تطبيق عملك على مقتضى ما قامت عليه الإمارة هذا فيه مصلحة، وهذه المصلحة يتدارك بها ما فات من الواقع. فإذا لا نحن التزمنا بفوات شيء لأنه تطبيق العمل على الإمارة، سلوك الإمارة ماذا؟ تدارك لنا ما فات من الواقع، ولا التزمنا بأن الواقع تغير عما هو عليه، لأن صلاة الجمعة نلتزم أنها باقية على فسادها الواقعي، لم نلتزم بأنه صارت فيها مصلحة بعد قيام الإمارة. فلا لزم التصويب الباطل أو المحال، ولا لزم فوات شيء على المكلف كما هو محذور ابن قبة. محذور ابن قبة ماذا كان؟ محذور ابن قبة يقول بأنه يلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهذا معناه تفويت المصلحة على المكلف. الشيخ ماذا يجيبه؟ يقول سلوك الإمارة يتدارك بها مصلحة الواقع. شيخنا سلوك الإمارة هل تحدث مصلحة في المتعلق؟ يقول لا، لأنه بس نقول تحدث مصلحة في المتعلق يلزم إما التصويب الأول وإما التصويب الثاني، وهما باطلان بالإجماع. بل هذا إشكال سيأتي، هذا في إن قلت، في إن قلت الشيخ بعد ذلك يأتي بهذا الإشكال، يقول بأنه نحن فهمنا هذا المعنى ولكن لم نفهم الفرق بينه وبين الثاني، وهذا في الثاني كان هشك، وهو أنه تلك المصلحة الفاتي يتدارك بها بالعمل بالإمارة، ما هو الفرق؟ سيأتي في إن قلت إذا لحقنا اليوم. فإذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبين المطلب بهذا الشكل. النقطة المهمة هذه وهو أن مركز المصلحة مو متعلق الإمارة، يعني مو صلاة الجمعة، مركز المصلحة سلوك الإمارة، يعني العمل على طبق الإمارة. طبعا في بعض التعبيرات الشيخ يقول أن المصلحة في الأمر بالإمارة، في الأمر بسلوك الإمارة. هذا من قبيل الإخوة الذين درسوا الحلقة الثالثة، من قبيل أن المصلحة في نفس الجعل، مو أن المصلحة في متعلق الجعل. كأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يقول بأن المصلحة مو في متعلق الجعل، مو في متعلق الإمارة، صلاة الجمعة باقية على فسادها الواقع ولم يتغير. فاتنا نحن عندما تركنا صلاة، عندما أتينا بصلاة الجمعة ارتكبنا مفسدة. يقول هذه المفسدة المرتكبة تدوركت بواسطة ماذا؟ بواسطة سلوك الإمارة، بواسطة الأمر بالإمارة. فلا نحن وقعنا في محذور التصويب الذي فررنا منه في الوجه الأول والثاني، ولا أيضا وقعنا في محذور ابن قبة الذي هو فوات المصلحة الواقعية أو الوقوع في المفسدة الواقعية. الثالث، ألا يكون للإمارة القائمة على الواقع تأثير في الفعل بخلاف الوجه الأول والثاني، فإن الإمارة عندما كانت تقوم ماذا؟ تؤثر في الفعل، تجعل المتعلق ماذا؟ فيه مصلحة، تغير حال الفعل بعد أن كان فيه مفسدة يكون فيه ماذا؟ مصلحة. هنا الشيخ يقول لا، نحن هذا نتحفظ عليه، قيام الإمارة لا يؤثر في الفعل شيء، الفعل على ما هو عليه في الواقع. ألا يكون للإمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل الذي تضمنت الإمارة حكم ذلك الفعل، ولا تحدث الإمارة في الفعل مصلحة أصلا، في الفعل باق على حكمه الواقعي، إلا أن العمل على طبق تلك الإمارة وجد فيه المصلحة. تطبيق الإنسان عمله على مقتضى الإمارة هذا هو المصلحة التي يتدارك بها المصلحة الفائتة، إلا أن العمل على طبق تلك الإمارة والالتزام بالعمل على طبق تلك الإمارة في مقام العمل، في مقام العمل أن تلتزم بماذا؟ بسلوك الإمارة وما أدت إليه. والالتزام على بالعمل في مقام العمل على أنه هو الواقع، يعني كأنه هو الواقع، ليس هو الواقع، الواقع صلاة الجمعة حرام، الواقع صلاة الظهر واجبة، ولكنه أنت ترتب تسلك ترتب عملك على مقتضى هذه الإمارة كأنه هو الواقع. ما هي أحكام الواقع؟ أنك تستطيع أن تحصل بها على فضيلة أول الوقت ثم تصلي بعدها النوافل، كل الأحكام المترتبة على الواقع كأنها تترتب على ما هو مفروض أنه هو الواقع بمقتضى الإمارة. والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الفعل الواقعي والحكم الواقعي واقعا، هذا هو الذي يشتمل على المصلحة، إلا أن العمل على طبق تلك الإمارة يشتمل على المصلحة. واضح المطلب؟ هذا خبر إن هناك، إلا أن العمل على طبق تلك الإمارة يشتمل على مصلحتين. هذه كأنه في الحواشي التي نقلت من الحواشي إلى المتن، قلنا في البحوث السابقة أن الشيخ له دورتان في الدورة الأولى والدورة الثانية، هذه الحواشي الأمور التي حشاها على الدورة الأولى، فأوجبه الشارع، يعني أوجب هذا الفعل بأي نحو؟ يعني لسلوك الإمارة، أوجب العمل على طبق تلك الإمارة، أوجبه يعني أوجب العمل على طبق تلك الإمارة، فأوجبه الشارع. شيخنا ما معنى إيجاب الشارع؟ قال ومعنى إيجاب العمل، هذا أوجبه الشارع يعني أوجب العمل، ومعنى إيجاب العمل على الإمارة هو ماذا؟ هو وجوب تطبيق العمل من الإنسان على مقتضى ما أدت إليه الإمارة، على الإمارة، لا وجوب إيجاد عمل على طبق الإمارة. الشيخ يقول أنه معنى وجوب تطبيق العمل على الإمارة مو معنى وجوب إيجاد على طبق الإمارة. لماذا؟ يقول باعتبار أنه كثير من الإمارات أساسا لا يوجد فيها فعل بالإلزام. إمارة قامت على الاستحباب، إمارة قامت على الإباحة، إمارة قامت على التخير، هذه فيها شيء لا بد أن تأتي به؟ لا، يجب أن تطبق عملك على الإمارة، مو أنه يجب إيجاد عمل على طبق الإمارة. خف الإباحة فيه ترك، شنو إيجاد عمل على طبق الإمارة؟ لا وجوب إيجاد عمل على طبقها، إذ قد لا تتضمن الإمارة إلزاما على المكلف، قد تكون هناك إباحة، وجوب تخييري، استحباب. فإذا تضمنت الإمارة استحباب شيء أو وجوب شيء تخيرا باعتبار أنه مخير بينها أو إباحة شيء، وجب إذا أراد الفعل، إذا أراد أن فعل ماذا؟ لا بد أن يطبق فعله على الإمارة. وجب أن إذا أراد الفعل أن يوقع الفعل على وجه الاستحباب أو على وجه الإباحة، كما أنه لو كان عالما، كيف إذا كان عالما يجب أن يأتي به على وجهه، كيف إذا كان مستحبا يجب أن يأتي به بما هو مستحب، كذلك عندما قامت عنده الإمارة يجب أن يطبق عمله على مقتضى الإمارة. وجب إذا أراد الفعل، وجب إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب والإباحة، بمعنى حرمة قصد غير الاستحباب والإباحة، كما لو فرض أنه كان قاطعا، إذا كان قاطعا كيف أنه كان يأتي بالإباحة على أنه مباح، بالاستحباب على أنه مباح؟ كذلك يجب عليه عندما تقوم الإمارة، لأنه قال بأنه على أنه هو الواقع، فلا فرق بينه وبين القطع من هذه الجهة. وتلك المصلحة التي تشتمل على العمل على طبق الإمارة، وتلك المصلحة شيء آخر، لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع. وأما إذا كانت أقل فيلزم أيضا محذور ابن قباء، يأتي القبح المتقدم. لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم، أما مع انسداد باب العلم أشكال في ذلك، وإلا يعني مع التمكن من باب العلم، انفتاح باب العلم، وإلا كان تفويتا لمصلحة الواقع وهو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قباء. إذن فتلخص مما تقدم، أولا أن المصلحة في العمل على طبق الإمارة مو متعلق الإمارة، وثانيا أن هذه المصلحة يتدارك بها مصلحة واقع. يبقى إشكال وجواب يأتي، والحمد لله رب العالمين.